احيانا احاول اقناع بعض الاقرباء والاصدقاء بترك عمل سيء او القيام بواجب، ولكن ارى ان اسلوبي لا يحقق شيئا رغم جهدي في ذلك. ارجو نصحي على الطريقة الصحيحة للدعوة الى الله. تفسدون الايات والاحاديث التي كنت تحفظها بالاسلوب الحسن من الشدة والعنف، لا بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. يا عبد الله، يا فلان، يا ابا فلان، هذا لا يجوز، الواجب عليك كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حسب المعصيه. كان يتاخر عن الصلاه توصف بالمحافظه، تذكر لها الايات والاحاديث. كان يعق والديه، تحذر من عقوق الوالدين وان ذلك من اكبر الكبائر. كذلك اذا كان يتعاطى الربا او الشرب المسكر تحذره. واذا كان كلامك لا يؤثر عليك فاستعن بالله، ثم بعض اخوانك الطيبين تذهب انت وياه اليه، انت واخوك الاخر او عمك او خالك او بعض الجيران الطيبين حتى تنصحوه، لعله يستجيب من الجميع، لعله يقبل الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.